شيلة بمناسبة زواج الشاب متابع عبد الرحمن القلوي، كلمات عبد الله سعيد الخزمري، أداء عبد الكريم السلطاني. يا سلامي عليكم يا القلوة، سلام والتحية نثني يا غلا واحترام، يا شروز القبائل يا الرجال الكرام، مرحبا هايل من متعب وروسه القلوة، للعمارة وبن شرقي يقولونها الشيخ عبد وزح ولا الرجال ويضع عبدان. انسان قدير يحترم كالكبير ويحترم كالصغير. مرحبا هاي لمن متعب وروسه القل واهل العمارة وبن شرقي يقولونا يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا اهل العمارة وبن شرقي يقولونا. واخوانك لا مدحناهم على كل حال احمد والشيخ عبد بالخزمر عزاز النسب.